بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا كريم. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. تكلمنا في اللقاء السابق عن القواعد العامة للتخصيص، وقلت لكم قبل ذلك بأن القواعد العامة للتخصيص ليست أحد المخصصات، وإنما تتكلم عن تخصيص الدليل السمعي بالدليل السمعي، وهو أنه إذا تقدم أحد المخصصين، تقدم المخصص على خبر العموم أو تقدم خبر العموم على المخصص فإن هذا لا يؤثر. وتكلمت معكم قبل ذلك عن القطعيات والظنية، وقلت لكم أن الدليل الشرعي من حيث القطعية والظنية ينقسم إلى أربعة أقسام، وأن الدليل قد يكون قطعية ثبوت قطعية دلالة، وأنه قد يكون قطعية ثبوت ظنية دلالة، وأنه قد يكون ظنية ثبوت قطعية دلالة، وأنه قد يكون ظنية ثبوت ظنية دلالة. والمسائل التي نتكلم فيها الآن في هذا اللقاء واللقاء الذي يليه تتناول تخصيص القطعي بالظني. وتخصيص القطعي بالظني في هذه المسألة وما يليها بعد ذلك لا تتكلم عن قطعية الدلالة، وإنما تتكلم عن قطعية الثبوت. ولهذا ستجد أن الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه عقد هذه المسألة، مسألة الثانية التي تتناول تخصيص الكتاب بالكتاب والسنة المتواترة والإجماع، إنما تتناول تخصيص القطعي بالقطعي، ونحن نتناولها هنا قطعية الثبوت ولا تناول قطعية الدلالة في شيء. ثم بعد ذلك يتكلم عن تخصيص الكتاب بالأحاد وبالقياس، وهذا تخصيص الكتاب الذي هو قطعي الثبوت بما هو ظني الثبوت مثل أحاديث الأحاد والقياس. تمام؟ فإذا عرفت ذلك فهذه المسألة إن شاء الله تتناول الحديث عن تخصيص القطعي بالقطعي. وقد ذكر الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه هذه المسألة فقال: الثانية يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وبالسنة المتواترة والإجماع كتخصيص والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء بقوله وأولاة الأحمال أجلهن، وقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الآية بقوله عليه الصلاة والسلام القاتل لا يرث، والزانية والزاني فاجلدوا برجمه المحصن، وتنصيف حد القذف على العبد. الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه لما ذكر القطعيات الثلاثة من الأدلة ذكر لنا الكتاب والسنة المتواترة والإجماع باعتبار أنها الأدلة القطعية. أما أحاديث الأحاد والقياس فهذه أدلة ظنية. فتكلم معنا في هذه المسألة عن الأدلة القطعية وذكر لنا ثلاثة أنواع من الأدلة، وهي الكتاب العزيز والسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المتواتر هو ما تنقله أو ما نقله جمع كثير عن جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، كان مستندهم السماع والحس. والثالث الإجماع، وهو كما ستعرف أنه اتفاق المجتهدين من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي. والسنة المتواترة هذه كتقسيم السنة، إما أن تكون قولا أو فعلا أو تقريرا، ولكن ها هنا اعتبرنا السنة القولية والفعلية فقط باعتبارهما مخصصات. فإن شاء الله نقرأ الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه. فالإمام الآن إن شاء الله نقرأ شرح الإمام الإسلامي رضي الله تعالى عنه على هذه المسألة. ولكن قبل ذلك، الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه لما ذكر هذه المسائل أو ذكر هذه الثلاثة ذكر لنا أمثلة على كل نوع من أنواع التخصيص. فذكر لنا مثلا الدليل الأول على تخصيص الكتاب بالكتاب، ثم ذكر لنا بعد ذلك الدليل الثاني على تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة القولية ثم الفعلية، ثم بعد ذلك ذكر لنا تخصيص الكتاب بالإجماع. واستدلال الإمام البيضاوي ها هنا على الجواز هو استدلال بالوقوع. معنى الاستدلال بالوقوع أن الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه يقول لنا أنه لو لم يجز لم يقع، أنه لو لم يجز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة المتواترة القولية، وتخصيص الكتاب بالسنة المتواترة الفعلية، وتخصيص الكتاب بالإجماع. لو لم يكن هذه الثلاثة جائزات، لو لم تكن هذه الثلاثة جائزات لما وقعت في كلام الله سبحانه وتعالى، ولما وقعت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما وقعت باتفاق العلماء، لكنها وقعت. وما دامت قد وقعت فهذا يعني أنها جائزة. والإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه لما ذكر هذه المسائل ولما ذكر هذه الأدلة ذكرها على طريق اللف والنشر، يعني ذكر لنا الأول قال أنا يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وبالسنة المتواترة والإجماع، ثم ذكر مثالا على نفس الترتيب لكل واحدة من الثلاثة. اللف والنشر كما تعرفون وكما درستم في البلاغة يذكر المتحدث كلاما مجملا ثم يذكر تفصيله بعد ذلك على نفس الترتيب، مثل قولك مثلا جاء محمد وعلي راكبا فرسا وحمارا مثلا يكون، وممكن أن تقول جاء محمد راكبا فرسا وعلي راكبا حمارا، لكن من باب البلاغة أن تقول جاء محمد وعلي راكبا فرسا وحمارا، بالتالي تعود راكبا فرسا إلى محمد وراكبا حمارا إلى علي. فهنا ذكرها الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه في هذا الباب بنفس الطريقة، فذكر لنا أولا تخصيص الكتاب بالكتاب، ثم أتى بمثال بعد ذلك في الجملة، الجملة التي تليها ذكر تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، ثم ذكر مثالا في الجملة التي تليها، وذكر تخصيص الكتاب بالإجماع، ثم ذكر مثالا في الجملة التي تليها، وهكذا. ولكن خذ بالك أن الأمثلة التي ذكرها الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه كأمثلة على تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة لا تسلم للإمام البيضاوي، وسيأتي في كلام الإسنوي هذا الكلام. أقول ذا كلام مين؟ الإمام الإسنوي رضي الله تعالى عنه يقول شرع في بيان تخصيص المقطوع بالمقطوع، تخصيص الدليل القطعي بالدليل القطعي، فذكر أنه يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وبالسنة المتواترة قولا كانت أو فعلا وبالإجماع، ثم ذكر أمثلتها بطريق اللف والنشر، وأهمل تخصيص السنة المتواترة بهذه الثلاثة أيضا. يعني خذ بالك الإمام الإسنوي يقول الإمام البيضاوي بدأ في تخصيص المقطوع بالمقطوع، فذكر تخصيص الكتاب، وذكر أن مخصص الكتاب قد يكون الكتاب وقد يكون السنة المتواترة قولية أو فعلية، وقد يكون المخصص هو الإجماع، ولكن من ضمن القطع السنة المتواترة، فلماذا لم يذكر السنة المتواترة ويقول ويجوز تخصيص السنة المتواترة بالكتاب ويجوز تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة بالإجماع؟ تمام؟ لماذا لم يذكر ذلك؟ الإمام الإسنوي يقول والظاهر أنه يجوز، تمام؟ يعني ذكر هو جائز، لكن الإمام الإسنوي البيضاوي رضي الله تعالى عنه اقتصر على ذكر تخصيص الكتاب، ولعله سكت الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه عن هذا باعتبار أنه إذا كان يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب فالسنة المتواترة باب أولى، وإنه إذا كان يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة فتخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة جائز باب أولى، وإذا كان يجوز تخصيص الكتاب بالإجماع فتخصيص السنة المتواترة بالإجماع جائز من باب أولى. وترك لك هذه المسألة لتدركها بنفسك. يقول وأهمل تخصيص السنة المتواترة بهذه الثلاث أيضا اللي هي الكتاب والسنة المتواترة والإجماع، وهو جائز. ثم ذكر لنا أن هناك مذهب ثاني يقول أن الكتاب لا يكون مخصصا للكتاب ولا للسنة المتواترة أصلا، هذا قول بعض الظاهرية، أنه يقول إنه لا يجوز أن يكون الكتاب مخصصا للكتاب ولا للسنة المتواترة، وهذا لأن وظيفة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكون مبينا للكتاب. يعني مذهب الظاهرية بعض الظاهرية هذا يقول أن الكتاب لا يكون مخصصا للكتاب والكتاب لا يكون مخصصا للسنة المتواترة، ولكن يجوز، خد بالك عشان خاطر تفهم الكلام، مثلا الظاهرية يقول أن الكتاب لا يكون مخصصا للكتاب وأن الكتاب لا يكون مخصصا للسنة المتواترة، ولكن يجوز أن تكون السنة المتواترة مخصصة للكتاب. لماذا؟ يقول لأن الله عز وجل يقول ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فوظيفة السنة أن تكون بيانا للقرآن، وبالتالي القرآن لا يكون مبينا للقرآن. السنة المتواترة يجوز أن تكون مخصصا للكتاب، لأن تخصيص الكتاب تبيين للعام الواقع فيه أنه مخصوص. يجوز عند هؤلاء الظاهرية أنه يقول إيه؟ يقول أن الكتاب لا يكون مخصصا للكتاب، والكتاب لا يكون مخصصا للسنة المتواترة، لكن السنة المتواترة قد تكون مخصصا للكتاب وقد تكون مخصصة للسنة المتواترة أيضا، لأن وظيفة السنة أن تكون مبينة للكتاب. طالما كانت مبينة للكتاب السنة هي التي تخصص الكتاب، وليس الكتاب هو الذي يخصص السنة، وليس الكتاب هو الذي يخصص الكتاب. جميل، ده اسمه إيه؟ ده اعتراض مين؟ ده مذهب بعض الظاهرية. ولكن هذا المذهب يرد عليه أن الله عز وجل يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. لما الله عز وجل يقول لك ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمحسنين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان في سورة النحل، لما يقول الله عز وجل نزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء، إذا يصح أن يكون القرآن مبينا للقرآن، ومن ضمن بيان القرآن أن يبين أن العام الذي فيه مخصوص. تمام. ولم يذكر الإمام الإسنوي رضي الله تعالى عنه الجواب على دليل الظاهري. يقول وفي المحصول عن بعض الظاهرية أن الكتاب لا يكون مخصصا أصلا لا لكتاب ولا لسنة. خذ بالك، لا لكتاب ولا لسنة، لكن السنة قد تكون مخصصة للكتاب. واحتج بقوله تعالى لتبين، أي لتبين للناس ما نزل إليهم، فوضع أمر البيان إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يحصل إلا بقوله أو فعله. تمام، ذا كلام مين؟ الظاهرية. ويجاب عن ذلك بأن الله عز وجل قال ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء. بعد ذلك الإمام الإسنوي يقول ومثل المصنف تخصيص الكتاب بالكتاب بقوله تعالى. احنا دلوقتي تكلمنا على أنه يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب والسنة المتواترة قولا أو فعلا أو إجماع، ثم بعد ذلك بدأنا نذكر الأمثلة على هذا الكلام. فيقول ومثل المصنف تخصيص الكتاب بالكتاب بقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فإنه مخصص لعموم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب إيه التخصيص هنا؟ الله عز وجل قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ده عام في كل المطلقات. نعم عام في كل المطلقات، لكن استثني منه ماذا؟ استثني منه أن يكون أن تكون تلك المطلقة حاملا، فقال الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أيضا حملهن. هنا اعترض على الاستدلال بهذا التخصيص بأنه المخصص هو السنة، بأن المخصص قد يكون هو السنة، لأنه ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إحدى الصحابيات مات عنها زوجها، فوضعت من المساء من الليل مات الصبح بالليل جاءت وضعت حملها، فلما نفست يعني خلاص طهرت من النفاس تزينت الخطاب أو تجملت الخطاب. تمام، فدخل عليها أخو زوجها لها انت متجمله ليه؟ قالت والله يعني فلان جاي يخطبني. قال لا والله حتى تمضي عليك 14. طب والله لا اذهبن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سالته فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حللتي فانكحي من شئتي، قد حللتي فانكحي ايه من شئتي. فهو بيستدل على ايه؟ بيستدل على ان التخصيص في هذه الايه قد ورد بايه؟ بالسنه النبويه. يعني المعترض بيستدل على انه هذا التخصيص، تخصيص أولاد التخصيص والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، على أنه الوضع الحمل هو الأجل المضروب للمطلقات والمتوفى عنها زوجهن بوقوع الإيه؟ بوروده في السنة. لكن الأصل عدم الدليل. يعني إيه الأصل عدم الدليل؟ يعني الأصل أن الآية طالما أن الأصل عدم الدليل من السنة، أن الأصل أن طالما في آية في كتاب الله سبحانه وتعالى فإنه لا يصير إلى غيرها. يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وللخصم أن يقول لا أسلم أن تخصيص المطلقات بهذه الآية فقد يكون بالسنة، وجوابه أن الأصل عدم دليل آخر. يعني الأصل في عندنا دليل هو من الكتاب، ندور على السنة ليه؟ أنه لا يصير إلى السنة إلا إذا لم يوجد دليل في الكتاب. يقول بعد أن انتهى من تخصيص الكتاب بالكتاب بدأ بعد ذلك في تخصيص الكتاب بالسنة القولية. يقول مثال تخصيص الكتاب بالسنة القولية قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القاتل لا يرث، فإنه مخصص لعموم قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. فهنا الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه يستدل بقول الله بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث على أنه يخصص عموم قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وبالتالي القاتل لا يرث هذا مخصص لهذا العموم. طيب تعالى هنا، هل يصح التمثيل بهذا الحديث على تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة؟ الجواب أنه لا يجوز. لماذا؟ أول حاجة هذا الحديث حديث أحد، هذا الحديث حديث أحد، فقد يستدل بهذا الحديث على أنه من باب تخصيص الكتاب بسنة الأحد وليس بتخصيص الكتاب بسنة المتواتر. الشيء الثاني، الإمام الإسلامي يقول لك إيه؟ يقول لك هذا الحديث غير ثابت، يعني هذا الحديث غير صحيح أصلا، فكيف يدعى أنه متواتر؟ ونقل لنا عن الإمام الترمذي رضي الله تعالى عنه كما ستقرأ أنه غير ثابت، ولهذا لا يجوز الاستدلال بهذا الحديث في باب اعتباره مخصصا للكتاب لأنه غير متواتر. وده بيوريك صنيع العلماء رضي الله تعالى عنه في التعامل مع السنة، عشان ما يجيلكش واحد لم يقرأ من العلم شيئا ويقول لك حديث ضعيف يا أخي، ويخنف كده يقول لك حديث ضعيف يا أخي وضعفه العلامة مش عارف مين، وطالما ضعفه العلامة مش عارف مين يبقى احنا ما نعملش بيه بل نعمل بضده. طب هو مش هنعمل بيه، همشيها لك دلوقتي. طب تعمل بضده جبتها منين انه يجب مخالفة الحديث الضعيف يا اخي؟ طب ما جبتها منين؟ ما عندناش احنا، ما فيش دليل. هو جابها كده من عندياته، ابتدع لنا قاعدة جديدة وجابها من عندياته وليس عنده دليل عليها. طب لا يجوز العمل بالحديث الضعيف يا اخي، انه ضعيف فيه. خد بالك العلماء يفرقون ما بين الحديث الضعيف الذي ضعفه بسبب انقطاع إسناده ويسموه حديث مرسل، تاخدوه إن شاء الله السنة الجاية في السنة، والحديث أو الحديث الضعيف الذي ضعفه بسبب قلة حفظ رواته، إن رواته كانوا بيهيموا، رواته كانوا مش عارف ممكن يحصل معهم عدم حفظ كلام زي كده، بخلاف الحديث الضعيف الذي ضعفه بسبب كذب رواته. لو اتهم واحد من الرواة بأنه الكذب ده الحديث الضعيف الذي لا يعمل به إلا في فضائل الأعمال. أما الحديث الضعيف الذي ضعفه بسبب ضعف حفظ رواته أو بسبب انقطاع إسناده، اللي هو ممكن إذا انضم إليه غيره مما يشبهه كان ترقى إلى درجة الحسن لغيره، الحديث ده من العلماء يعمل به العلماء ويفتي به الفقهاء على اختلاف العصور مع اختلاف العبارات ومع التفاوت في شروط العمل به. خد بالك، لأن الإمام الشافعي هو أكثر الناس تشددا في شروط هذا القبول مثل هذا النوع من الحديث، ويقدمونه على الرأي والقياس. جميل. وهذا مذهب الحنفية ومذهب مالك كما نقله ابن عبد البر، يقول فمذهب مالك العمل بجميع ذلك مستده ومرسله كله خدت بال حضرتك، ويقدمه على الرأي والقياس. ومذهب الإمام أحمد في تقديم الضعيف على الرأي والقياس معروف ومشهور، إلا الفئة اللي ربنا يعني إيه ابتلانا بيها وتظن أن الله لم يهدي غيرها، يقول لك هذا الحديث ضعيف يبقى لازم نحن نترك العمل به. طب هنترك العمل به ليه؟ يقول لك لأننا لا نقطع بثبوته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح، حلو قوي. الإمام حافظ ابن حجر بيقول لك إيه؟ بيقول لك ونحن لا نقطع بنفيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإحنا نعمل به أصلا لأننا إذا لم يوجد غيره ليه؟ لأننا نظن أن رسول الله عندنا شك في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فنعمل به أحسن ما نعمل بأرائنا ونعمل بقياس فعل. تمام. طبعا الإمام الشافعي شروطه في قبول المرسل وفي قبول الحديث الضعيف وغيره موجودة في الرسالة، ونقلها عنه كثير من العلماء وتواترت نقله عنه الشافعي رضي الله عنه حد السنة اللي فاتت، حد السنة دي ينقلوه عن الإمام الشافعي. والأئمة كلهم بيتفاوتوا في شروط الشافعي، بعض الحاجات بيشترطها الإمام الشافعي ولا يشترطها غيره في مسألة المرسل ومسألة العمل بالحديث الضعيف أو غيره من الإيه من الكلام. الشاهد في الكلام عندنا هنا ان احنا نتكلم على تعامل الامه مع الحديث الضعيف، ان هم مش طرحوا هذا الحديث لانه ضعيف، بل بالعكس بقى هذا الحديث اللي هو حديث القاتل لا يرث اجمعت العلماء واجمع المحدثون على انه ضعيف، ومع ذلك اجمع العلماء على العمل به. الحديث ده ضعيف ومع ذلك اجمعوا على العمل به. حديث لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل، جمهور المحدثين اتفقوا على ان هذا الحديث ضعيف. الإمام حتى الإمام بخاري يقول وروية، جبها لك كده جبها لك ضعيفة كده، جبها لك بصيغة التمريض كده، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي. حلو كده. ومع ذلك جمهور العلماء على العمل بهذا الحديث أنه لا نكاح إلا بولي. تمام، فما تمشيش ورا الايه، ورا اللي مفكرين ان هو يعني ان هم حراس العقيده وحراس السنه النبويه، لان هم اجهل الناس بالسنه النبويه واجهل الناس بالعمل بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اصلا يعني. فالامام الاسلامي رضي الله تعالى عنه لما جاب لك هذا الحديث بيقول لك ايه؟ يقول لك هذا الحديث غير متواتر، بل لم يصح اصلا نسبته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش بيقول لك فنرميه، لا، فلا يصح ان يكون دليلا على تخصيص الكتاب بالسنه، بسنه الايه؟ متواتر. امال هل ينكر بعد ذلك الامام الاسلامي يقول لك لا ان ما فيش اصلا تخصيص الكتاب بالسنه المتواتره؟ لا، الامام الاسلامي يقول لك فيه، لكن مش ده الدليل. امال فين الدليل؟ يقول لك ايه؟ بيقول لك هذا الحديث وان كان احادا ولا يصح الاستدلال به في جانب انه يجوز تخصيص الكتاب بالسنه المتواتره، لكنه باعتبار انه دليل على تخصيص الكتاب الأحد فهو دليل ايضا على تخصيص الكتاب بالسنه المتواتره. ازاي؟ بيقول لك والله اذا كنت انت، احنا هنسلم مع بعض ان هذا الحديث هو حديث احاد، ده احنا متفقين عليه، فده بيخصص الكتاب. فاذا كان حديث الاحاد يخصص الكتاب، اليست السنه المتواتره التي هي اقوى في الثبوت من حديث الاحاد اولى بتخصيص الكتاب؟ نعم هي اولى. طلب اذا ايه؟ يجوز. لكن هل في مثال؟ لا، ممكن مفيش مثال، مفيش مثال دلوقتي، لكن ممكن تلاقي مثال. وهذا التمثيل غير صحيح، فان الحديث المذكور غير متواتر اتفاقا بل غير ثابت، فان الترمذي رضي الله تعالى عنه نص على انه لم يصح، وقد ذكره ابن الحاجب رحمه الله تعالى مثالا لتخصيص الكتاب بالأحاد. نعم، هنا بقى الإمام الإسناوي بعد ما حكى لك أنه غير متواتر وأنه ده أحاد، وابن الحاجب ذكره في التمثال ده، فكان لك بقى لك إيه؟ قال لك هو يمشي، قال لك إزاي؟ قال نعم، إذا جاز التخصيص بالأحاد فالمتواتر أولى، وأما تخصيص فالمتواتر أولى. يبقى إذن طالما خصصنا بالأحاد يبقى المتواتر من باب أولى، لكن أنا ما عنديش مثال على إيه؟ على تخصيص الكتاب بالإيه؟ بالمتواتر. بعد كده بدأ فيه تخصيص الكتاب بالسنة الفعلية، متواترة الفعلية. قل وأما تخصيص الكتاب بالسنة الفعلية فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجم المحصنة، فكان فعله مخصصا لعموم قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وبعدين الإمام الإسلامي بعد ما ذكر الكلام ألقى في هذا نظر، نظر إزاي؟ ألقى الله يخد بالك، أصلا الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه في هذا الدليل، في ذكره هذا الدليل في هذا الموضع، معارض لما سيذكره بعد ذلك في الإيه؟ في النسخ. لأنه هيذكر لنا في النسخ يقول لك إيه؟ يقول لك ويجوز النسخ الحكم وبقاء التلاوة، ويجوز نسخ التلاوة وبقاء الحكم، ويجوز نسخ الحكم والتلاوة مع. في التسخ والمنسوخ، إنه ممكن ينسخ الكتاب والحكم والتلاوة معا، تلاوة الحكم معا، أو ينسخ الحكم ويبقى التلاوة، أو ينسخ التلاوة ويبقى الحكم. وضرب لنا المثال بتاع نسخ التلاوة وبقاء الحكم برجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدي، وقال لك إن رجم ماعز والغامدي ثابت بالآية المنسوخة تلاوتها، وهي شيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة نكالا من الله. يبقى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة نكالا من الله، ده نسخت تلاوته وبقي حكمه، هو الدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدي. وهتلاقي جايب لك قصة عمر بن الخطاب، أن عمر بن الخطاب قال رجمنا ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، ولولا أن يقول عمر زاد في كتاب الله لزدت آية الرجم، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا معه. وسيأتي الكلام ده فين؟ في النسخ، وإن شاء الله ستجد إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى شرحت الكلام ده في النسخ. إذن هل يصلح هذا الدليل اللي مذكور هناك في النسخ أن يكون هنا في التخصيص؟ لا، ما ينفعش، لأن كيف فرق بين النسخ والتخصيص؟ يقول لك يا سيدي وفي هذا نظر أيضا لجواز أن يكون إخراج المحصن إنما هو بالآية التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها، وهو قوله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فإن كان هذا قرآنا نسخت تلاوته فقط كما سيأتي في كلام المصنف، يعني بيقول لك الكلام ده جاء في كلام المصنف هو، فيجوز أن يكون التخصيص به لا بالسنة. يبقى ده تخصيص إيه؟ للكتاب بالكتاب، مش تخصيص للكتاب بالسنة. أي نعم، تخصيص للكتاب بالكتاب ثم نسخ المخصص بعد ذلك، دي قضية تانية خالص. أما إحنا بنتكلم فين؟ في تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة الفعلية السنة المتواترة أيا كان، فإن يصلح هذا دليلا؟ لا، إحنا عندنا المخصص لآية سرية والزاني فجريده هو قوله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنايا، وبعدين نسخت الآية، مش تقول إنه النسخة هنا والسنة. يقول فيجوز أن يكون التخصيص به أي بالقرآن المنسوخ لا بالسنة، فإن المراد بالشيخ والشيخة إثنما هو الثيب والثيبة. ثم إن المصنف أيضا تتكلم بقى معك هو قد ذكر هذا بعينه مثالا لنسخ الكتاب بالسنة كما سيأتي، ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع كما سيأتي. تمام كده؟ إذن هذا المثال أيضا لا يصلح أن يكون دليلا على تخصيص الكتاب بالسنة المتواتر، لكن هل ينكره الإسناوي؟ لا، ما بينكرهش. بعد كده إيه بدأ في في تخصيص الكتاب بالإجماع، فقال ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع تنصيف حد القذف على العبد، فإنه ثابت بالإجماع، فكان مخصصا لعموم قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. والعلماء رضي الله تعالى عنهم اتفقوا على أن العبد نصف الحر في هذا، فإنه إذا زنى العبد غير المحصن جلد 50 ولم يجلد 100. تمام. وإذا قذف جلد 40 ولم يجلد 80. يقول فإن قيل الكتاب والسنة المتواترة موجودان في عصره عليه الصلاة والسلام مشهوران، وانعقاد الإجماع بعد ذلك على خلافهما خطأ، وفي عصره لا نعقد، قلنا لا نسلم أن التخصيص بالإجماع، بل ذلك إجماع على التخصيص. ومعناه أن العلماء لم يخصوا العام بنفس الإجماع، وإنما أجمعوا على تخصيصه بدليل آخر، ثم أن الآتي بعدهم يلزمهم متابعتهم وإن لم يعرف المخصص. يقول لك إيه؟ يقول لك والله العلماء أجمعوا على أن العبد نصف الحر في الحدود. فجي واحد من الناس يقول لك إيه؟ يقول لك والله طب ما هو إزاي الكلام ده؟ ده السنة موجودة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الحكم لابد أنه ثابت بالسنة، وهذا وقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه ممكن يكون نصف الحد على العبيد. فكيف يقال أن الدليل هنا هو الإجماع؟ لأنه الكتاب والسنة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم هما الأدلة، والإجماع لا محل له. فالإمام الإسلام بيقول لك والله هو في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الدليل ليس الإجماع، وإنما الدليل هو الكتاب والسنة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدليل إيه؟ بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدليل هو الإجماع على أن هذا العام مخصوص بدليل إحنا ما اطلعناش عليه. فالعلماء عارفين إن في دليل لكن هم لم يطلعوا عليه، أنا بس أقول لك إيه؟ يقول لك وانعقاد الإجماع بعد ذلك على خلافه ما خطأ، على خلاف الكتاب والسنة خطأ، وفي عصره صلى الله عليه وسلم لا نعقد الإجماع. قلنا لا نسلم أن التخصيص بالإجماع، التخصيص في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بالإجماع، وأن التخصيص في عهدنا ليس أيضا بالإجماع، بل ذلك إجماع على التخصيص، إحنا أجمعوا على أنه مخصوص. ومعناه معنى الإجماع على التخصيص أن العلماء لم يخصوا العامة بنفس الإجماع، الإجماع مش مخصص، ولكن إلى حاصل في دليل مخصص ولكن العلماء أجمعوا عليه. يقول وإنما أجمعوا على تخصيصه بدليل آخر، ثم إن الآتي بعدهم يلزمه متابعتهم، الآتي بعد العلماء الذين أجمعوا على التخصيص أو أجمعوا على وجود المخصص يجب عليه أن يتبع العلماء. فالآتي بعد العلماء المجمعين بيستدل بالإجماع ولا يستدل بدليل المجمعين وإن لم يعرف المخصص. تمام. طيب هنا ممكن تسأل سؤال، ما مستند إجماع العلماء؟ فين الدليل على مسألة الإجماع؟ أو فين الدليل على أن العبد ينصف في الحدود، عليه نصف ما على الحر في الحدود؟ يعني ما الدليل؟ في دليل، الله عز وجل يقول فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصفه ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم. الكلام ده فين؟ ده كلام ده في الإيماء. تمام. فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب حكم التنصيف ثابت لمين؟ للأمة. طيب على العبد بطريقة القياس، يبقى في مخصص ولا مش في مخصص؟ المخصص ثابت في عصره صلى الله عليه وسلم ولم يثبت في عصره صلى الله عليه وسلم؟ ثبت في عصره صلى الله عليه وسلم. ما اللي حصل؟ الحصل أن العلماء بعد ذلك أجمعوا على هذا. فإجماع العلماء هنا على أنه هذا العام مخصوص بهذه الآية. طب من أتى بعد ذلك؟ مستنده الآية ولا مستنده الإجماع؟ لا مستنده الإجماع مش مستنده الآية. ومن هنا اعتبر العلماء أن الإجماع يخصص الكتاب. وبهذا نكون قد انتهينا من المسألة الثانية التي هي في تخصيص المقطوع بالمقطوع، ونشرع إن شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاءات القادمة في تخصيص المقطوع بالمظنون. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.